بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا ما وعدنا به في الدرس الماضي من المجلس القصير في مراجعة التطهير، وهو يعتبر إن شاء الله تعالى زبدة القول واستذكار للمعلومات السابقة وربط الكتاب من أوله إلى آخره. والمطلوب الانتباه، المطلوب الانتباه، فهذا الكتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الصنعاني، واسمه محمد ابن إسماعيل المشهور بابن الأمير، أصله من كحلان ويقال كحلان، وسكن صنعاء، وبدأ كتابه هذا بمقدمة جميلة ظهرت فيها قوة المؤلف رحمه الله تعالى، وبراعة استهلاله وقوة كتابته وبيانه. فسمى في تلك المقدمة، بعد براعة الاستهلال، سمى كتابه وبين سبب تأليفه، وذكر أنه واجب عليه إنكار المنكر وعلى أهل العلم. ثم ذهب رحمه الله تعالى يقدم بخمسة أصول بين يدي الكتاب، وهذه الأصول التي قدمها لأجل أن يقل الخلاف أثناء الجدال وأثناء طرح الشبهات، لأنك إذا اتفقت مع من تناظره وتجادله على أصول ثابتة فإن الخلاف يقل في أثناء المجادلة. أما إذا بدأتم من غير اتفاق على أصول وثوابت فإن الخلاف ينتشر، وتحتاج أن تناقش في كل موضع ما يرجع إلى أصول لو ذكرتها في مقدمة المجادلة أغناك ذلك. فبدأ بالأصل الأول، وذكر فيه حقية القرآن، وأنه حق لا باطل، وهدى لا ضلال، وعلم لا جهالة، وشك لا ريب فيه، إلى آخر ما ذكر. وقصده من هذا وغرضه الرد إليه، يعني إلى القرآن، عند ذكر أو عند ورود الشبهات، ويريد أن يتفق مع خصمه على قاعدة يعتمد عليها ومرجع يصار إليه عند النقاش والجدال. وفي ذكره لهذا الأصل إشارة منه رحمه الله إلى أنه سيكثر من الأدلة القرآنية، فلذلك ذكر الأصل الأول، بيان ما القرآن عليه من كونه هدى لا ضلال، إلى آخر ما ذكر. ثم انتقل إلى الأصل الثاني، وبين فيه الحكمة من بعثة الرسل، وأنه الدعوة إلى عبادة الله، وأن أول ما دعوا إليه هو توحيد العبادة. وذكر في هذا الأصل أهمية توحيد العبادة، وبين معناها، معنى هذا التوحيد الذي غفل عنه القبوريون والجاهلون، بل إن كثيرا من الناس يكثر عند خطبه ومحاضراته من الاستدلال بقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يفهم هو ولا الحاضرون إلا من رحم الله منها إلا الصلاة والذكر، إلا ليعبدون أي ليصلوا ويذكروا، لا يفهم أن هذا أعم مما فهم، وأن المراد العبادة بمعناها الشمولي العمومي الذي هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فأراد أن يبين هذا الأمر، وأن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل بتوحيد العبادة هو ما أرسلت به الرسل. ثم الأصل الثالث ذكر فيه أقسام التوحيد، لأن التقسيم يزيل الاشتباه، والإجمال يوقع في اللبس. التقسيم يزيل الاشتباه والإجمال يوقع في اللبس، ولذلك يضطر أهل السنة إلى التقسيم لإزالة الإلباس والاشتباه في كثير من المسائل، ولدفع كثير مما يظن من تعارض النصوص. فذكر أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: الربوبية والألوهية. الألوهية الربوبية والألوهية. ولماذا لم يذكر توحيد الأسماء والصفات؟ عللنا ذلك باحتمالين: الأول أنه لأنه داخل تحت توحيد الربوبية، والثاني لأن المقصد من الكتاب هو توضيح الشبه الواردة على توحيد الألوهية، وذكر توحيد الربوبية لأجل أن يمهد به للمقارنة بينه وبين توحيد الألوهية. والأصل الرابع أكد فيه المؤلف رحمه الله إقرار المشركين بالربوبية بالأدلة الكثيرة المقنعة، بالأدلة الكثيرة المقنعة. والأصل الخامس بيّن رحمه الله تعالى معنى العبادة، بيّن معنى العبادة الذي وقع الجهل به، وذكر أساسها ورأسها وأنه توحيد الله عز وجل، وذكر ذلك ليلفت النظر إليه ويجمع القلب عليه مع ما الناس فيه من غفلة عن هذا المفهوم الذي ذكره المؤلف رحمه الله للعبادة. ثم ذكر فائدة أن المشركين كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك امتنعوا عن التلفظ بها. وفي هذا إشارة إلى أن المتأخرين من القبوريين جهلوا معنى لا إله إلا الله، ولذلك تلفظوا بما نقضوه ووقعوا في نقيضه. وبعد أن فرغ رحمه الله من خمسة الأصول التي ذكرها، انتقل بعد ذلك إلى فصول ثلاثة متعلقة بالأصل الأخير الذي هو العبادة. فلما ذكر في الأصل الأخير العبادة، ذكر فصلا بين فيه رحمه الله أنواع العبادة، وأنها ليست نوعا واحدا بل على أنواع مختلفة. وذكر أربعة أنواع: الاعتقادية واللفظية والمالية والبدنية، وأضاف بعضهم التركية. ثم استطرد المؤلف رحمه الله في تقرير ما تقدم في الأصل الرابع من أن المشركين مقرين بالربوبية، وأنهم إنما نفروا وعاندوا في الألوهية. ومن بدائع عبارات المؤلف في هذا المقام وفي هذا الموضع قوله: إن شركهم بالله، نفس شركهم بالله عز وجل إقرار به سبحانه وتعالى، نفس شركهم بالله إقرار به، وقد بينا ذلك. ثم بين المؤلف في هذا الاستطراد أن المشركين لم يكونوا مجتمعين على شريك لله عز وجل واحد، وإنما اختلفت معبوداتهم، فمنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار إلى آخره، ومنهم إلى الشمس والقمر إلى آخر ذلك. فلم يكونوا مجتمعين على شريك واحد، بل تعددت عندهم الشركاء والآلهة. وهذا الكلام من المؤلف الكلام الأخير يحمل في طياته رد شبهة عند المشركين، وهي أن الأولين إنما كانوا يعبدون الأصنام، والمتأخرون لا يعبدون الأصنام. والرد على هذا أن المتقدمين أيضا منهم من كان يعبد الملائكة، ومن كان يعبد الصالحين والأنبياء، ومن كان يعبد إلى آخر ما تقدم ذكره. ثم أوضح أن الله عز وجل أمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ووضح ذلك بمسلك بياني تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وذكر أن من صرف شيئا لغير الله عز وجل من العبادات فهو مشرك. وبعد ذلك انتقل إلى الفصل الثاني، وهذا الفصل الثاني ذكر فيه أن إقرار المشركين بالربوبية لم ينفعهم، لأن فعلهم نافاه، لأن فعلهم نافاه. الذي يقر بالربوبية يلزم من هذا الإقرار أن يوحد الله عز وجل في الألوهية، ولكن المشركين فعلهم نافى هذا الإقرار، فلم ينفعهم إقرارهم بالربوبية. وذكر فائدة في تسمية الرياء شركا، وأن الرياء إذا كان بهذه المثابة وبهذا الخفاء يسمى شركا، فكيف بالشيء الظاهر من الذبح والنذر والاعتقاد الظاهر والأقوال الكفرية؟ فهي أولى بتسميتها بالشرك. وختم بالفصل الثالث الذي بين فيه رحمه الله أن مجمع شرك الأولين والآخرين في اعتقاد النفع والضر من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن اجتماع شرك الأولين والآخرين كان في اعتقاد أن النفع والضر يكون من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. وذكر أن هناك فرقا غير معتبر بين الأولين والآخرين في الأسماء، فالأولون يسمون معبوداتهم يسمونها أصناما وأوثانا، ويسمون ما يفعلونه مما يتقربون به عبادة، والمتأخرون يسمون المعبودات وليا ومشهدا وقبرا، ويسمون ما يصرفونه إليها من التجاء ولهج ودعاء يسمونه توسلا، وهذا لا يفيد فرقا، لأن تغيير الأسماء مع اتحاد المعاني لا حقيقة له، وإنما العبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني. ثم ذكر أن مسألة تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء يزينونها لأجل أن يغر الناس، هذه طريقة إبليسية غرهم الشيطان. وذكر ما وقع من قصة أكل آدم عليه السلام من الشجرة التي نهي عنها، وماذا قال عنها إبليس، إنها شجرة الخلد. ثم ذكر بعض الأمثلة الواقعية في حياة المؤلف وما قبله من تغيير بعض الأسماء، وأن ذلك لا يفيد، كتسمية الخمر بغير اسمه بالنبيذ أو بالشراب الروحي أو ببعض الأسماء لا يغير حكمه. وبعد ذلك ذكر المعبودات التي عبدت في الديار اليمنية وفي غيرها من المشاهد والقبور في بلاد اليمن، ابن علوان أبو طير، وكذلك في العراق عبد القادر البغدادي، عبد القادر الجيلاني البغدادي، وكذلك في أماكن شتى ذكر رحمه الله منها طائفة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الشبه بعد أن ذكر 5 أصول وثلاثة فصول، وبدأ بالشبهة الأولى وهي قولهم، يقول بعضهم إنما نحرت لله وذكرت اسم الله عليه. وبين له المؤلف رحمه الله فقال له ما معناه ذهابك بالذبيحة إلى ذلك المشهد دليل على أنك أهللت به بهذه الذبيحة لذلك الولي ولذلك الميت، وذبحتها تعظيما له، فيكون هذا بما أهل به لغير الله، كما ذكر ابن عباس في تفسير الآية، وقرأنا لكم ما ذكره ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية. ولكن المؤلف صاغ هذا بصياغة بديعة على طريقة المناظرة والمجادلة والسؤال والجواب حتى يصل إلى المطلوب. ومنشأ هذه الشبهة جهل هذا المشرك بأن ما يفعله هو مما أهل به لغير الله، مما أهل به لغير الله، وظن أن مجرد ذكر اسم الله على الذبيحة يجعلها لله عز وجل ولو أهل بها لغيره. والشبهة الثانية قولهم: أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ منشأ هذه الشبهة أنهم ظنوا أن فعل هؤلاء المتأخرين ليس بشرك وأنه غير فعل المشركين الأولين. والجواب أن يقال إن فعل المتأخرين هو عين فعل المتقدمين، فلا فرق بينهم، فإنهم ساووهم في ذلك بل زادوا في الاعتقاد والاستعباد. والشبهة الثالثة قولهم: نحن لا نشرك بالله، وهذه الأشياء التي نفعلها ليست بشرك. ومنشأ هذه الشبهة من ماذا يا إخوان؟ من جهلهم بمعنى الشرك. والجواب عليهم أن أفعالهم أكذبت أقوالهم. والشبهة الرابعة أنهم يقولون إنهم جاهلون بأن ما يفعلونه شركا، يجهلون أن ما يفعلونه شرك، أن ما يفعلونه شرك. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الموضع أن تكلمهم بكلمة الكفر وإن لم يقصدوا معناها أن هذا يعد كفرا، وأنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام ولم يعرفوا ماهية التوحيد فصاروا كفارا كفرا أصليا. في هذا الموضع ذكرنا انتقاد بعض أهل العلم على المصنف رحمه الله، أنهم انتقدوا المصنف في هذين الموضعين، وأن قوله إنما تكلم بكلمة الكفر ولم يقصد معناها يعد كافرا، هذا لا بد من ضبطه ولا بد من ذكر القيود عليه، من ذكر القيود عليه وليس على إطلاقه. وقوله صاروا كفارا كفرا أصليا هذا خلاف الراجح، فالراجح أنهم بالشرك يصيرون مرتدين وليسوا كفارا كفرا أصليا. وقوله في أصل هذه الشبهة إنهم جاهلون بأنهم مشركون، هذا فيه يريد أن يذكر أنه من باب أنهم معذورون بالجهل، والكتاب والسنة دل على العذر بالجهل، وهذا مذهب أهل السنة العذر بالجهل، لكن هناك صور لا يقبل فيها دعوى العذر بالجهل، هناك أشياء لا يقبل فيها دعوى العذر بالجهل، كأن يكون في أوساط العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله المحذرين من الشرك الداعين إلى التوحيد يصرخون به ليل نهار وهم يقرؤون القرآن ويقرؤون الأحاديث، ومع ذلك يأتي الجاهل منهم أو الجويهل يأتي بهذه الشبهة، فلا تقبل دعوى الجهل منهم والحال هذه، وإنما دعوى الجهل قد تقبل في بعض الصور التي يصح فيها ادعاء الجهل، أما هذا فإنه يكون من باب الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة فقهية ويصلح أن تعد شبهة، وهي قولهم: إذا كانوا على ما ذكرت من أنهم يفعلون هذه الأشياء الشركية وهذه العظائم والمنكرات، فإنه يجب جهادهم كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم الأولين. فأجاب المؤلف رحمه الله بأنه قد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، فولاة الأمر يرسلون الدعاء إلى الله الذين يدعون إلى التوحيد ويحذرون الناس من الشرك، فمن استجاب من هؤلاء القبوريين فإنه يحقن ورجع عن فعله فإنه يحقن دمه وماله، ومن استمر على شركه فإن ولي الأمر واجب عليه أن يقيم فيهم حكم الله عز وجل. والشبهة الخامسة ذكر أن بعضهم يقول الاستغاثة ثبتت في الأحاديث، منها حديث الشفاعة في استغاثة الناس بآدم عليه السلام، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومنشأ هذه الشبهة جهلهم بأن الاستغاثة تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: مشروعة، وهي التي دلت عليها الأدلة ومنها حديث الشفاعة لأنها استغاثة بحي حاضر قادر في شيء يقدر عليه، وممنوعة، ومن هذه الممنوعة استغاثاتهم الشركية بالقبور. وفي هذا الموضع وقع المؤلف رحمه الله في مسألة تحتاج إلى تفصيل أخذت على المؤلف، وهو قوله إن من حلف بغير الله عز وجل ارتد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال واللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله لأجل أنه ارتد. وذكرنا أن المسألة فيها تفصيل، فقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. وذكر المؤلف بعض القصص الواقعية وبعض الجهالات التي حدثت في بعض الجهات اليمنية من النذور التي كانت تنذر لهؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء. بعضهم ينذر في المواشي، وبعضهم ينذر في الزروع، وبعضهم ينذر في مهر النساء. والشبهة السادسة أنهم يقولون لا إله إلا الله، وقد وردت الأحاديث بأن من قالها يعصم دمه وماله. ومنشأ هذه الشبهة أنهم جهلوا آخر الحديث، جهلوا آخر الحديث وجهلوا المراد من الحديث. والجواب أن هذه الشبهة يجاب عنها بأدلة شرعية وبوقائع تاريخية. أما الأدلة الشرعية فمنها ما ورد في الحديث وفيه إلا بحقها، وأيضا يضاف إلى ذلك مما لم نذكره في الدرس أن الأدلة في هذا الجانب جاءت على قسمين: مطلقة ومقيدة. المطلقة كبعض الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه. والمقيدة منها حديث طارق بن أشيم من وحد الله في رواية من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فإذا هذا قيد إلى القول، وأنه لا بد مع القول من الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، إضافة إلى الشروط التي ذكر العلماء الأدلة عليها في الشروط لا إله إلا الله. والمطلق في هذا المقام يحمل على المقيد. والوقائع التاريخية التي تؤكد هذا المعنى الصحيح الذي ذكر، وأنه ليس مجرد من تلفظ بها يعصم ماله ودمه، وقائع تاريخية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة وما بعدهم تدل على هذا. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، والصحابة قاتلوا في عهد أبي بكر مسيلمة الكذاب وهم وأصحابه يقولون لا إله إلا الله، وكذلك علي قتل السبئية وهم يقولون لا إله إلا الله. فإذا هذا فهم الصحابة وإجماعهم على أن مجرد القول لا يفيد إذا وقع صاحبها في ناقض من نواقض الإسلام أو نقض هذه الكلمة العظيمة. والشبهة السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتله ذلك الرجل، أنكر على أسامة. والجواب ومنشأ هذه الشبهة أنهم لم يفهموا المراد من القصة فهما صحيحا، وذلك أن هذه القصة تدل على الكف على من قال لا إله إلا الله حتى يتبين حاله. فإذا تبين أنه قالها وعمل بمقتضاها كف عنه وصار من المسلمين له ما لهم عليه ما عليهم، وإذا نقضها أو ناقضها وأتى بما يخدش بما ينقض توحيده لم ينفعه قولها كما تقدم في الشبهة السابقة. وفي هذا الموضع ذكر المؤلف رحمه الله شيئا في الخوارج، وأنه مال في هذا الموضع إلى أنهم كفار، والصحيح أن الخوارج الذين ليس عندهم إلا الخروج أنهم عصاة وأنهم مرتكب كبيرة وأنهم ليسوا بكفار، ولا يكفر منهم إلا من ينضم إلى الخروج معه شيء مكفر كما تقدم. قال رحمه بعد ذلك الشبهة الثامنة أنهم يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله، ومنشأ الشبهة أنهم يجهلون معنى العبادة، فتبين له أن العبادة أعم مما ذكر، وأن هذا الذي يفعلونه هو صرف عبادات لغير الله عز وجل، وأن العبادة ليست محصورة بالصوم والصلاة. وذكر بعدها مسألة فقهية، وهذه المسألة ما حكم النذور والنحائر المذكورة. ووقع للمؤلف رحمه الله، أولا أجاب المؤلف حول هذه المسألة الفقهية بأنها تتعلق بشخصين، بالناذر وبالقابض للنذر. أما الناذر فإنه يبين له أن هذا إضاعة للمال، وأنه شرك، وأنه لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن ماله يذهب بدون فائدة. وأما القابض للنذر فلا يجوز له قبضه، وذكر ثلاثة أشياء دلل بها على حرمة قبض هذه النذور وأخذها. الأول أنه من أكل أموال الناس بالباطل، الثاني أنه تقرير لهذا الناذر بأن ماذا؟ بأنه تقرير لهذا الناذر على شركه، أقره على شركه، لأن النذر لغير الله شرك. والثالث أنه لبس عليه أن الولي الفلاني ينفعه، وأن النذر يصل له نفعه في الدنيا والآخرة. ووقع للمؤلف رحمه الله في هذا الموضع أيضا ما ينتقد عليه في إطلاقه، وهو قوله إن من تزيى بزي الكفر يعد كافرا، وهذا فيه تفصيل لا بد من ضبطه بضوابط. والآخر أن من تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، وهذا قد تقدم الكلام عليه والتنبيه عليه. بقي أيضا مما وقع للمؤلف في شبهة في بعض المواضع الماضية، قوله إنهم كانوا يدعون الملائكة ويدعون معبوداتهم في الشدائد، هذا أيضا تقد على المؤلف في الأصول المذكورة سابقا. طيب، والشبهة التاسعة أن الناذر قد يدرك بعض النفع أو قد يندفع عنه بعض الضرر، وأجاب المؤلف وأصل هذه الشبهة ومنشأها أن تحصيل النفع ظنوا أن تحصيل النفع مقابل هذه الأشياء يدل على أنها حقة وأنها مشروعة، لأنهم قد حصلوا نفعا بعدها، فهذا يدل على أنها صواب وحق. والجواب أن المشركين كانوا يحصلون من أصنامهم بعض هذا الذي يحصله القبوريون من أهل القبور، وأن ذلك لم يكن دليلا على أحقية النذر للقبور وصرف العبادة للأصنام، فكذلك لا يكون دليلا على أحقية هؤلاء القبوريين. والشبهة العاشرة أن هذا أمر قد عم البلاد وانتشر حتى في مساجد المسلمين، فيه القبور وفيه المشاهد وفيه إلى آخره. وأجاب المؤلف رحمه الله عن هذه الشبهة التي منشأها التقليد والاغترار بالكثرة، أجاب من جهات. الجهة الأولى لم يذكرها المؤلف، وهي أنهم لم يسكت على هذا المنكر جميع العلماء، وإنما أنكر من العلماء كثير من العلماء أنكروا هذا الأمر، ولكن إنكارهم لم ينتشر لسبب أو لآخر، إما لأنهم ليست الدولة بأيديهم، وإما لأنهم كانوا كذلك مشوه على صورتهم مشوهة عند العامة، أو لسبب آخر. ومما ذكره المؤلف أن العبرة بالدليل وليس بفعل هؤلاء العامة ولا أشباه العامة. وضرب المؤلف أمثلة تبين أن انتشار الشيء وسكوت أكثر الناس عليه لا يدل على أنه صواب. ذكر من ذلك المكوس التي كانت منتشرة، وهي ما يسمى اليوم بالضرائب والجمارك، وهي أكل لأموال الناس بالباطل. والشبهة 11 التي هي قبل الأخيرة، أن هذا يلزم عليه اجتماع الأمة على ضلالة. إذا كانت هذه منكرات فيلزم أن الأمة اجتمعت على ضلالة. ومنشأ هذه الشبهة الجهل بالحال وبتعريف الإجماع. أما الجهل بالحال فإن الأمة لم تجتمع في واقع الأمر، بل هناك من ينكر. وأما جهلهم بتعريف الإجماع لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة. فمن قال من العلماء إنه لا اجتهاد، ليس هناك اجتهاد بعد الأئمة الأربعة، هذه البدع حدثت بعد الأئمة الأربعة، فإذا حدثت بعد انتهاء الإجماع فما في إجماع. ومن قال بأن الاجتهاد مستمر وهذا هو الصواب، لا يزال في الأمة مجتهدون، فالإجماع أيضا باق، فالإجماع باق. وهؤلاء العلماء الذين سكتوا أنكروا بقلوبهم، لو لم يصل إلينا إنكارهم بأيديهم أو بألسنتهم فنعتقد أنهم أنكروا بقلوبهم، أنهم أنكروا بقلوبهم. ثم أيضا ذكر المؤلف قبل هذا أن وقوع الإجماع عنده محال، أن الإجماع وقوعه محال. الإجماع في نفسه يا إخوان حجة صحيحة دلت عليها الأدلة، ولكن الخلاف في وقوعه هل يقع أو لا، وإذا وقع هل يكون من الإجماع النطقي أو من الإجماع السكوتي، هذا الخلاف في هذه المسألة. ونبه على اختلال مسألتين، المسألة الأولى قولهم وقع ولم ينكر فكان إجماعا، والمسألة الثانية فعل فلان كذا وسكت الباقون فكان إجماعا. وذكر بعد ذلك بعد أن نبه على اشتهار القباب والمشاهد، وأن الذين شهروها إما أمراء وسلاطين عندهم أموال، وإما تجار وكذلك من هذا القبيل بنوها على أقاربهم وعلى أصحابهم أو آبائهم أو أجدادهم، فانتشرت الفتنة بسبب هؤلاء الذين أكثرهم جهلة بالدين. والشبهة الأخيرة القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنشأ هذه الشبهة الجهل أيضا بحقيقة الحال، لأن هذه القبة لم يبنها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولا فعلها أصحابه، وإنما بنيت في الربع الأخير من القرن السابع الهجري. فهي مسألة أحدثها بعض الجهال من الولاة، وليس الذي دعا إليها الدليل، بل الدليل على هدمها، والدليل على أنها أيضا غير جائزة، الأدلة كثيرة على هذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة فقهية، وهي خوارق المجاذيب، ما حكم ما يفعلونه؟ ونبه على أنهم واقعون في أذكار بدعية، بدعة في الأذكار، ويضيفون إليها أنهم يشركون مع لفظ الجلالة غيره من المعبودات والمعظمات عندهم كابن علوان وغيره، وأن ما يأتون به بعد ذلك من خوارق هي أحوال شيطانية وأفعال إبليسية، وليست بكرامات، ليست بكرامات. وإن زعمت أن الأولياء الصالحين المدفونين أنهم راضون بهذه الأشياء فقد نسبت إليهم الرضا بالشرك وأخرجتهم عن دائرة الإسلام، والظن بمن كان صالحا منهم أنه ينكر هذه العبادات وهذه الأفعال. وكذلك إن زعمت أن هذه الأشياء كرامات لهؤلاء المجانين المجاذيب فهذا أيضا لبس وملبوس عليك، فإنها أحوال شيطانية، وتكون بذلك قد هدمت ضوابط الإسلام، لأن الكرامة تكون للصالح ولا تكون للطالح الذي هو بعيد عن ذكر الله وعن الصلاة وبعيد عن الدين. والتوحيد. ثم استطرد المؤلف رحمه الله تعالى في بعض القصص التي تقع فيها أحوال شيطانية مما يقع للسحرة الذين يتشكلون بأشكال الحيات، وذكر ما وقع من سحرة فرعون وما ذكره ابن بطوطة في أناس يدخلون النار بثياب رقيقة ولا تؤثر فيهم، وما ذكره من ذلك قصة ذلك الساحر الذي قطع ولدين أجزاء متفرقة ورمى بكل جزء فرقا ثم صاح فاجتمعت الأعضاء وقام الولدان كأن لم يكن بهما شيء. من هذه الأشياء التي يسحرون بها العيون. وذكر أيضا قصة جندب ابن كعب رضي الله عنه وقتله للساحر من طرق كثيرة، وأصل القصة ثابت. وذكر حديث عائشة في المرأة التي تعلمت السحر في من هاروت وماروت، وهي قصة ضعيفة فيها عبد الرحمن بن أبي الزناد. وختم كتابه بقوله: والمعيار اتباع الكتاب والسنة ومخالفتهما. هذا عرض لما في هذا الكتاب، عرض مختصر لما في هذا الكتاب. الأخ يقول: أي شرح أحسن لكتاب الدر النضيد؟ الدر النضيد هو كتاب عباراته سهلة مثل تطهير الاعتقاد. وماذا بارك الله فيك، أيضا شروحه ليست كثيرة، شروحه ليست كثيرة، قد حققه أخونا عبد الكريم الحسني. طيب، يقول الأخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هل كان هذا عند الغرغرة؟ الجواب: كان قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خرج، فجاءه فمات أبو طالب وجاءه علي فقال: يا رسول الله، إن عمك الشيخ قد مات، فقال: اذهب فواره، دليل على أنه مات بعد أن خرج، وهذا يكون قبل الغرغرة. يقول الأخ: يذكر بعض أهل العلم أن العبادات القلبية لا يجوز صرفها لغير الله مطلقا كالتوكل، لكن نراهم يقسمون بعض العبادات القلبية كالخوف إلى جائز وغير جائز. هذا الذي هو جائز ليس بعبادة، فما فيه إشكال. الخوف القلب الذي هو عبادة لا يكون صرفه إلا لله، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك. أما ما يقع مما يقول عنه العلماء بأنه جائز كالخوف الطبيعي فإن هذا أصلا ليس بعبادة حتى يرد الإشكال. وأنتم على ما ذكرنا واتفقنا أنكم تجربون أنفسكم في كتاب تطهير الاعتقاد، ومن درس كتاب تطهير الاعتقاد أقصد الدر النضيد، ومن درس كتاب الدر النضيد يجرب نفسه في كتاب آخر لم يسبق له أنه درسه، لأجل أن يعرف مستواه هل يفهم. إن شاء الله أنكم تفهمون. وإذا كان هناك عنده إشكال فإنه ماذا بارك الله فيك يسأل عنه إخوانه، الحمد لله الإخوان كثير. يقول: في أي فن ستفتح بعد رمضان؟ في فن الفنون في الخبر المكنون، الله أعلم. بعد رمضان الوقت قصير، الله أعلم، لا نستبق، لكن أهم شيء تراجعوا ما عندكم، عندكم خير كثير أخذتموه فراجعوه واشاهدوا فيه. وكذلك الحمد لله نحن نذاكر هذه الكتب التي قرأناها مع إخواننا، ونعلم أن مقصرون، نعرف تقصيرنا ونعرف كذلك قدرنا، ورحم الله امرأً عرف قدر نفسه، ولكن من باب التعاون على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.